وكان مما حدد معالمه من الحقائق الشرعية وميز أهله بين سائر البرية اسم الجماعة، فتردد هذا الاسم في الأحاديث النبوية ووضع معاني ثابتة لمراتات حكمية، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الملة ستفترق على 73 ثنتان و70 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، رواه أبو داود من حديث أزهر بن عبد الله عن أبي عامر الهوزني عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وإسناده حسن. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، رواه البخاري ومسلم من حديث الجعد أبي عثمان عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما. ويمثل الحديثان المذكوران المعنيين الشرعيين المرادين من هذا الاسم، وهما أهل الحق حيث كانوا وأين كانوا، وهذا هو المعنى المراد في الحديث الأول، والقوم المجتمعون على سلطان لهم، وهذا هو المعنى المراد في الحديث الثاني. وهذان المعنيان الشرعيان للجماعة يكشفان الخطأ الواقع في تنزيل الأحاديث على معان أخر كرابطة عرقية أو صلة إقليمية أو كيانات تنظيمية مرهونة بولاءاتها الخاصة دون سائر المسلمين، فإن سلمت من الحصر ولم تتقيد بولاء خاص مفارق جماعة المسلمين فللمرء أن يجعل الرابطة العرقية أو الصلة الإقليمية أو الكيانات التنظيمية جماعة. فمن الأول تسمية الرجل قرابته جماعة، ومن الثاني تسميته أهل بلدته بذلك، ومن الثالث تسميته مجموعة علم أو عمل بذلك كجماعة الإذاعة المدرسية، وتكون هذه المعاني معاني عرفية للجماعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.